أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عبق من التاريخ أنظر أرسيه، صفحات صدق من حياة التابعين. ردد علينا زمان حديثهم، سادة الدنيا وفخر المسلمين. بعد الصحابة خير قرن قرنهم، فهم الأئمة للهداة المهتدين. قوم أنابوا للإله وأخلصوا، رهبان ليل للكتاب مرسلين. شاد الحضارة فاستتم بناؤها، والكون ينشد إنه الفتح المبين. قصص التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرة أخرى مع قصص التابعين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخويا في الله وأختي في الله وأبائي وأمهاتي، تعالوا مرة تانية نتعايش بقلوبنا مع قصص التابعين، ونلتقي الليلة مع تابعي جليل. حقيقة محتاجين ان احنا نتعلم اكتر واكتر، ونقرا سير الناس ديت، ونشوف الجيل الفريد الجميل ده اللي كان عايش اجمل حياة واحلى حياة، لان هي دي الحياة الحقيقية فعلا. من كان يعني من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. دي احلى حياة يا جماعة، الحياة في ظل الايمان. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا بابي هو امي. يعني فعلا الحياة الإيمانية دي حياة مفيش أجمل منها، أعظم حياة وأسعد حياة. ولذلك كان أسعد رجل في العالم كله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أسعد الناس من بعده هم أصحاب النبي اللي تعلموا على إيده أن السعادة الحقيقية عمرها ما كانت لا في الدرهم ولا في الدينار ولا في الفيلا الجميلة ولا في القصر ولا في العربية ولا في المنصب ولا في الفسحة، وإنما السعادة الحقيقية بتكمن جوه الإنسان. أذكر إن مرة واحد بيقول لي إن كان ليه صديق مليونير، فبيقول له يا أخي أنا مش عارف أجيب السعادة دي منين، صرفت ملايين، لفت أوروبا وأمريكا وعملت كل الفواحش ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، شربت الخمر ومشيت مع نساء وعملت وسويت ومش لاقي، مش قادر أحس بالسعادة. فرد عليه الاخ ده قال له شفت بقى، انت صرفت ملايين عشان تدور على السعادة، احنا السعادة دي بقى بفضل الله ربنا بيكرمنا بيها بركعتين قيام ليل، بصيام يوم اثنين ولا خميس، بنقعد بقعدة ذكر كده، نقعد الواحد يقعد لوحده كده يذكر ربنا سبحانه وتعالى، بقراءة صفحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال له السعادة ديت موجودة جوه قلب الإنسان في عبادة ربنا لما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يجعل قلوبنا مطمئنة ويملأ قلوبنا بالإيمان والسعادة ويجدد الإيمان في قلوبنا. قولوا آمين، اللهم آمين. تعالوا الليله دي نتعايش بقلوبنا مع هذا التابعي الجليل عامر ابن عبد الله التميمي. عامر ابن عبد الله التميمي كما قال ابن الجوزي أدرك الصدر الأول وروى عن عمر بن الخطاب، كان قمة في الزهد والعبادة، لدرجة أن قال عنه علقمة بن مرثد قال انتهى الزهد في التابعين إلى ثمانية كان على رأسهم عامر ابن عبد الله التميمي. وقال عنه كعب الأحبار هذا راهب هذه الأمة، رجل كان قمة في العبادة والعلم والعمل، كان عالم ومتعلم، تعلم ثم علم، كان من القراء الذين يقرؤون الناس القرآن ويعلمهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان قمة في الزهد، وكان كريم جدا جدا، زاهد في الدنيا لكنها إذا جاءت حتى الدنيا كان يزهد فيها، لدرجة أنه كان يأتيه العطاء من بيت مال المسلمين اللي هو الراتب الشهري من بيت مال المسلمين، فلما يأخذه يطلع الفلوس ويفكها، وطول ما هو ماشي عمال يوزع على الفقراء والمساكين وهو لحد ما يوصل بيته. فإذا دخل البيت ونام، فإذا قام من نومه وجد نفس المال تحت المخدة اللي كان نام عليها. فاستغرب ابن أختي فقال له: يا خال، يعني أنت بتعمل كذا؟ طب أنا هجرب زيك، هعمل زي ما أنت بتعمل. فذهب ابن أختي إلى بيت مال المسلمين وأخذ الراتب بتاعه وراح يوزع يمين شمال يمين شمال حتى ما وصل البيت ووزع الراتب كله ودخل البيت بتاعه ونام. فلما قام بيفتح المخدة أو بيشيل المخدة ما لقاش تحتها حاجة، فرح قال له: يا خالي، يعني أنت بتوزع الفلوس وتروح تلاقيها، أنا وزعتها ما لقيتهاش. قال: لأنك فعلت هذا تجربة، أما أنا فقد فعلت هذا يقينا فيما عند الله، والله عز وجل لا يجرب أبدا. لما تعمل حاجة ما تجربش ربنا، ربنا ما بيتجربش، اعمل الحاجة بيقين وثقة في الله. وقد قال جل في علاء: أنا عند ظن عبدي بي، في رواية: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. تعالوا نشوف القصة من أولها بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام في عهد أمير المؤمنين فاروق الأمة الأكبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، أراد أن هو ينشئ ويخطط مدينة البصرة، ودي كانت بداية الموضوع، أن يخطط مدينة البصرة. مدينة البصرة اتعملت أساسا يا جماعة كمنشأة عسكرية، مدينة عسكرية، معسكر لجيوش المسلمين التي تغزو بلاد فارس. والحاجة الثانية كمكان للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني المسألة مش مسألة حرب بس، لأن احنا مش مأمورين بأن احنا نحارب بس، احنا مأمورين بأن احنا نعبد الكون ده كله لله سبحانه وتعالى. قال ربعي بن عامر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم لرستم قائد جيوش الفرس لما سأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. الله أكبر، دي وظيفتك يا مسلم، أنت جيت عشان تعبد ربنا ده رقم واحد، وتعبد الكون كله لله ده رقم اثنين، ودي مسألة مهمة جدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خرجت الناس، دعوتنا دعوة عالمية. أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب المسلمين، لا لا لا، رب العالمين. آخر سورة في كتاب الله: كل أعوذ برب المسلمين، لا، كل أعوذ برب الناس. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، لا، رحمة للعالمين. النبي لما تكلم، لما كلمنا عن معاملة الناس قال: اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحوها، قال: وخالق المسلمين، قال: لا، وخالق الناس بخلق حسن. إذن الإسلام دعوة عالمية أخلاقية مؤسسة على حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. فالشاهد إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أراد أن ينشئ مدينة البصرة وأن يخطط مدينة البصرة على أساس حاجتين. الحاجة الأولية يا جماعة إن هي تصبح مدينة عسكرية تمد المجاهدين الذين يجاهدون لغزو بلاد فارس، أدي أول حاجة. الحاجة الثانية تبقى قاعدة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا عشان تبقى المسألة واضحة إن الإسلام لم ينتشر بحد السيف ولا الكلام ده كله، إن هم كان بيؤمروا من النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا إلى مدينة من الكفار أو المشركين أو غير ذلك إن هم يعرضوا عليهم حاجة من الثلاثة. أول حاجة الإسلام، فإن أسلموا نرجع وما ناخدش لا درهم ولا دينار ولا أي حاجة، وهم إخواننا في الله، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، خلاص بقينا حبايب. طيب رفضوا الإسلام يبقى في الجزية، والجزية دي مش فتوانة زي ما الناس فاهمين إنه يقول لك بقى المسلمين دول فتوات، مش فتوانة، بالعكس دي رحمة ليهم هم، لأن الجزية دي مقابل ضريبة الدفاع عن البلاد. أنت راجل مش مسلم بتدفع لي مبلغ بسيط جدا في مقابل إن أنت مش هتخش الجيش ولا هتحارب، أنا اللي هحارب وأنا اللي هتقتل بدل منك وأنا اللي هأصاب بدل منك وأنا اللي عيالي هيتيتموا بدل منك وأنت قاعد في بيتك مرتاح. وتاني حاجة خدمات لمرافق الدولة، يبقى إذن الجزية دي عمرها ما كانت ظلم لهؤلاء بل كانت نعمة ليهم يا جماعة. الحاجة الثالثة رفض الإسلام ورفض الجزية يبقى الإيه؟ القتال، ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم، في دين في الدنيا بالرحمة دي يا جماعة، لا ده فوق ده كله، ده في قانون كله رحمة في الحرب حتى ضد المشركين والكفار، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي أي سرية طلعة لتغزو في سبيل الله كان يقول: أغزو بسم الله وفي سبيل الله، أغزو ولا تغلوا، ما تاخدوش غلول من الغنيمة قبل أن توزع، ولا تغدروا، اوعى تغدروا بالناس، ده رايحين نقاط الكفار يا رسول الله، برضو ما تغدروش. ولا تغدروا ولا تعكروا صفو ماء ولا تقطعوا نخلا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا تفعلوا كذا وكذا. يعني حرب كلها رحمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع عمر بن الخطاب أراد أن يخطط مدينة البصرة تبقى قاعدة عسكرية وقاعدة للدعوة إلى الله، فبدأت جموع المسلمين تأتي من كل حدب وصوب، من نجد ومن الحجاز ومن اليمن ومن كل حتة. فكان من بين الذين جاءوا لبلاد البصرة كان هذا الشاب من بني تميم، وهو عامر ابن عبد الله التميمي رحمه الله رحمة واسعة. كان شاب صغير وكان ما شاء الله قمة في الزهد والعبادة وفي غاية الحسن والجمال بفضل الله. وكانت الحياة مدينة البصرة رغم انها كانت مدينة جديدة الا انها كانت من اغنى بلاد المسلمين. ليه؟ من كثرة الغنائم التي كانت تأتي بفضل الله بسبب الحروب يعني السرايا التي كانت تبعث الفتوحات الاسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان رغم كثرة الغنائم التي كانت في مدينة البصرة الا ان عامر ابن عبد الله التميمي كان قمة في الزهد، ما كانش عايز حاجة، لا كان بيطمع في غنيمة ولا كان بيطمع في اي حاجة بالمرة. كان هو كل اللي بيتمناه يعبد ربنا، يعلم الناس دين ربنا، يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان والي البصرة في الوقت ده يا جماعة كان الصحابي الجليل ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه. ابو موسى الاشعري اللي كان الله أكبر على صوته، النبي بيقول لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، والمقصود بآل داود هو داود نفسه، لأن لم يؤت أحد صوتا جميلا إلا داود عليه السلام. خد بالك في حديث أن النبي مر على دار عبد الله أبو موسى الأشعري، فهو معدي، هو كان لا يقصد أن يمر مخصوص يعني، لكن هو قدرا بمر، فكان أبو موسى الأشعري كان بيصلي، فكان يقرأ القرآن وصوته جميل جدا رائع. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقف أمام دار أبو موسى الأشعري ويستمع إلى القرآن وهو يبتسم. فلما لقي أبو موسى الأشعري في صلاة الصبح في صلاة الفجر وإذا به يقول له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد مررت بك الليلة فسمعت صوتك. قال له أبو موسى والله يا رسول الله لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني كنت جملت في صوتي أكتر وأكتر ما دمت أنت اللي بتسمع يا رسول الله. فكان والي البصرة كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، كان هو والي المدينة وكان قائد جيوش المسلمين وكان إمامهم في الصلاة وكان هو اللي بيعلمهم القرآن رضي الله عنه وأرضاه. إيه اللي حصل من عامر بن عبد الله التميمي؟ فضل ملازم أبو موسى الأشعري، اتعلم على إيده القرآن، وأبو موسى اتعلم القرآن من النبي، يبقى أبو موسى اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعامر بن عبد الله التميمي يتعلم القرآن من أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فضل ملازمه وتعلم منه القرآن، تعلم منه السنة، تعلم منه الأخلاق، تعلم منه الآداب، تعلم منه خير كتير جدا جدا، ولم يفطر أبدا عن لقاء أبي موسى الأشعري لا في الحضر ولا في السفر. كان ملازمه يعني ملازمة الرجل لذله. فضل مع أبو موسى الأشعري فترة كبيرة جدا لحد ما حصل من وراء علم كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولما اكتمل علم عامر ابن عبد الله التميمي قسم حياته ثلاث أقسام. القسم الأولاني كان يجلس ليعلم الناس الكتاب والسنة، عشان النبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم بلغه عني ولو آية. فكان يبلغ الناس كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ده أول حاجة. الحاجة الثانية كان عابدا في محرابه، يبقى مقسم حياته ثلاث أقسام. القسم الأولاني بيعلم الناس الكتاب والسنة، القسم الثاني كان يعبد الله في محرابه، القسم الثالث كان يخرج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان لي قصة جميلة جدا جدا ومؤثرة جدا يعني بيحدث عنها رجل من بلاد البصرة، من نفس البلد اللي كان قاعد فيها عامر ابن عبد الله التميمي. بيقول كنا في يوم من الأيام خارجين في قافلة وكان معانا عامر ابن عبد الله التميمي. قال فدخلنا في غايدة، غايدة مكان كده فيه أشجار كتيرة كده كثيفة وملتفة. قال فلما دخلنا فإذا بعامر ابن عبد الله التميمي يجيب الفرس بتاعه وراح ربطه في شجرة من الأشجار وراح مطوله الحبل كده عشان ما يتخنقش يعني ويقدر ياخد براحه في الحركة. وراح واخد له من حشائش الارض ومن الاعشاب وراح مقربها قدامه عشان برضه ياكل وكده، وحط له الميه والاكل وظبط له كل حاجه، ثم انصرف بعيدا. قال: فقلت في نفسي لاتبعن عامر بن عبد الله التميمي لارى ما يصنع. هفضل ماشي وراه لحد ما اشوف هو بيعمل ايه بالظبط. قال مشيت وراه لحد ما لقيته قاعد يتوغل في وسط الاشجار، في وسط الاشجار، لحد ما وصل لمكان كده مرتفع بعيد عن اعين الناس، بعيد تماما. ثم وصل الى هناك وخلع عليه ووضع يعني الحجاب بتاعته، الهدوم بتاعته وحاجته يعني، ثم وقف وصف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقف يصلي. قال: فما وجدت رجلا احسن صلاة من عامر بن عبد الله التميمي. صلاة وخشوع وبكاء وتبتل ويعني وانكسار وذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: فلما صلى جلس يدعو. قعد يدعو شوية أدعية كده حلوة، أو هقرها لكم، أدعية جميلة جدا. قال: إلهي، لقد خلقتني بأمرك وأقمتني في بلايا هذه الدنيا بمشيئتك، ثم قلت لي استمسك، فكيف استمسك ان لم تمسكني بلطفك يا قوي يا متين؟ الهي، انك تعلم انه لو كانت لي هذه الدنيا بما فيها ثم طلبت مني مرضاه لك لوهبتها لطالبها، فهب لي نفسي يا ارحم الراحمين. الهي، اني احببتك حبا سهل علي كل مصيبه ورضاني بكل قضاء، فما أبالي مع حبي لك ما أصبحت عليه وما أمسيت فيه. بيقول له: يا رب أنا حبيتك حب، الحب دوت سهل علي أي ابتلاء وأي مصيبة، كل اللي يحصل لي كل رضا من عندك يا رب، أنا بحبك وبحب قضاءك يا رب، واللي تقضيه لي أنا راضي عنه يا رب العالمين، سبحان الله. فقال رجل البصري اللي كان ماشي وراه، بيقول: فضل يصلي يصلي، اما انا فقد غلبني النوم، بقيت انام شويه واقوم شويه، الاقيه برضه لسه واقف عمال بيصلي، انام تاني واقوم الاقيه برضه عمال بيصلي ويبكي ويخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى طلع الصبح فصلى الصلاة المكتوبة، ثم أقبل يدعو أيضا مرة تانية وقال: اللهم قد أصبح الصبح وطفق الناس يغدون ويروحون يبتغون من فضلك، وإن لكل منهم حاجة، وإن حاجة عامر عندك أن تغفر له، فاقضي حاجاتهم وحاجتي يا أرحم الراحمين. ثم قال: اللهم إني سألتك ثلاثا فأعطيتني اثنتين وبقيت الثالثة، اللهم أعطينيها يا رب العالمين حتى أعبدك كما أريد. بيقول له: يا ربي أنا طلبت منك يا رب ثلاث حاجات، أنت اديتني حاجتين منهم، أنا عايز الثالثة. ثم جلس يدعو ولحد ما انتهى من صلاتي، فإذا بالرجل البصري اللي كان ماشي وراه واقفا بجواره، واقف جنبه. فقال عامر بن عبد الله التميمي: منذ متى وأنت هنا؟ قال له: منذ أن بدأت تصلي. فزي ما تقول إيه، زعل واتضايق قوي وحزن جدا. قال: سألتك بالله أن تستر علي، ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. الرجل زعلان إن حد شافه مش بيزني أو بيشرب خمر أو بيلعب ميسر أو بيعمل حاجة غلط، شافه هو بيعبد ربنا، شافه هو بيصلي، شافه هو بيبكي ويخشع، فبيقول له: أستر علي، أستر علي. يعني ممكن لو الواحد اتشاف في حاجة زي كده ممكن يبقى فرحان جدا، الناس شافته وبيصلي وخاشع و سبحان الله إلا من رحم الله، لكن ده حزين ان حد شافه وهو بيعبد ربنا. قال له: استر علي، ستر الله عليك في الدنيا والاخره. قال: لن استر عليك حتى تخبرني بالتلات حاجات اللي انت طلبتهم من ربنا، فاداك اتنين وناقص التالته. قال له: لا يا اخي لا. قال له: والله لن استر عليك حتى تخبرني. قال: اخبرك وتستر علي؟ قال له: ساستر عليك ولن اخبر احدا بعبادتك حتى تموت. يعني لو انت مت قبليه هقول للناس بقى الخير اللي انت كنت بتعمله عشان يقتدوا بيك، اما لو انا مت قبل منك فلن اخبر احدا ما دمت حيا، خوفا من ان يتسرب اليك رياء او غير ذلك. قال له: طيب. قال له: افتر الحاجات بقى اللي انت طلبتهم من ربنا. قال له: يا اخي كنت اخشى على نفسي من فتنه النساء، فسالت ربي ان ينجيني من فتنه النساء فنجاني الله من فتنه النساء، فوالله ما ابالي امراه كانت امامي ام كان عمودا من خشب. يعني انا ما يفرقش معايا واحده معديه او عمود، لا افتن باي امراه بفضل الله، ربنا نزع من قلبي هذه الفتنه بالنساء. قال لي: طيب والثانيه؟ قال له سألت ربي ألا أخاف أحدا غيره، إن ربنا يلقي في قلبي القوة بحيث أن أنا ما أخافش حد أبدا في الكون ده كله، لا في الأرض ولا في السماء إلا هو سبحانه وتعالى. قال فوالله ما أخشى ولا أخاف أحدا إلا الله. قال له الثالثة، قال له سألت ربي أن يذهب النوم عني حتى أقوم الليل والنهار فأصلي بين يديه فلم يعطني الثالثة، فسألته أن ينعم علي بالثالثة حتى لا أنام ولا أفطر أبدا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فراجل استغرب، قال له يا أخي رفقا بنفسك، ما هو فعلا ما هو النبي قال كده ولن يشاد دين أحد إلا غلبه، فسدده. طب مش هنقدر، قال وقاربه، واخد بالك يعني الدين ده شديد فأوغله فيه برفق، يعني الإنسان ياخد انت عارف اللي بياخد الدين بتشدد بينفلت بسهولة جامدة جدا جدا. فقال له يا أخي ارفق بنفسك، إنك تقضي الليل قائما وتقضي النهار صائما، وإن الجنة تدرك بأقل من ذلك وإن النار تتقى بأقل من ذلك. يعني اللي انت بتعمله ده ربنا رحيم وغفور ودود ورؤوف بعباده سبحانه وتعالى، فأقل القليل من اللي بتعمله بالفرائض وبعض السنن ربنا هيدخلك بها الجنة. انت بتتعب نفسك التعب ده كله ليه؟ والنار تتقى بأقل من ذلك، بأقل من ذلك ربنا هينجيك من النار. فقال إني أخشى أن أندم في يوم لا ينفع فيه الندم، والله لأجتهدن في عبادة الله، فإن دخلت الجنة فبرحمتي، وإن نجوت من النار فبرحمتي، وإن دخلت النار فبتقصيري. واضح المعنى الجميل دوت. سبحان الله، عامر بن عبد الله التميمي كان قمة في العبادة، قمة في الزهد، كان من التابعين من الثمانية الذين ينتهى إليهم الزهد، وكان على رأسهم عامر بن عبد الله التميمي. الحقيقة إن عامر بن عبد الله التميمي يا جماعة ما كانش راهب في محرابه فقط، ما كانش عابدا زاهدا عالما متعلما فقط أو عالما ومعلما، وإنما كان مجاهدا في سبيل الله. الله، يعني رجل كان قمة في العبادة وقمة في الزهد وقمة في القاء وقمة في الكرم وكل دوت، وفي النهاية برضه مجاهد. أي نعم، عمره ما سمع نداء الجهاد ينادي على الناس إلا وكان أول من يلبي، كان أول من يلبي يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي، كان أول من يلبي، كان أو مع أول من يلبي كان عامر بن عبد الله التميمي. وكان لما يخرج للجهاد في سبيل الله كان بيعمل حاجة غريبة جدا جدا، أنا على نفسي استغربت لها الحقيقة. كان يروح يشوف صحبة يخرج معهم للجهاد في سبيل الله، وكان يشترط عليهم ثلاث شروط، يختار الرفقة اللي هتخرج معاه ويشترط عليهم ثلاث شروط، يقول لهم ليه عليكم ثلاث شروط عشان أخرج أجاهد معاكم مع المجموعة ديت، ليه ثلاث شروط؟ يقول له اطلب اللي أنت عايزه يا عامر. يقول لهم الشرط الأول إن أنا أكون خادما لكم طول الرحلة، واحنا رايحين نجاهد رايح جاي وفي أرض العدو في أي مكان أنا الخدام بتاعكم، أنا خادم لكم، ولا ينازعني أحد، ما حدش يقول لي طب أساعدك، ما حدش يساعدني، مش عايز حاجة من حد، أنا عايز أكون أنا بس فقط اللي خادم لكم. قالوا طيب. والتانية قال لهم أن أكون أنا المؤذن، أنا ما حدش ياخد مني الأذان، لأن فضل الأذان عظيم، حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من أذن ثنتي عشرة سنة، خد بالك، كتبت له الجنة، كتبت له الجنة أو كتب من أهل الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة، خد بالك. وفي رواية تانية قال صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مد صوتي، وفي رواية مدى صوتي، ويشهد له كل رطب ويابس، وفي رواية ثالثة المؤذن يكتب له أجر كل من صلى معه، يعني إيه وهو بيأذن كل اللي هيصلي في المسجد يبقوا في ميزان حسنات هذا المؤذن، لأنه هو كان سبب أنه دلهم على الأذان أو دلهم على الصلاة بهذا الأذان الجميل. الحاجة الأخيرة قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فهو عشان هذا الأجر العظيم يعني العظيم بجد، فهو قال بس أول حاجة أول شرط عليكم إن أنا أكون خادم لكم طول الرحلة، الحاجة الثانية إن أنا أكون المؤذن بتاعكم، الحاجة الثالثة إنكم تأذنون لأن أنا أنفق عليكم في كل رحلة الحج ما استطعت لحد ما تخلص كل الفلوس اللي معايا، وبعد كده إذا حد فيكم حب ينفق براحته. فكديت الثلاث شروط اللي كان بيشترطها عامر ابن عبد الله التميمي على أي رفقة يخرج معها، فإن وافقوا كان يخرج معهم. وإن رفضوا كان يرفض يخرج معهم أبدا، فكان يحب الجهاد من كل قلبي، وكان ينفق ويخرج بحب، وكان ينفق بحب ويعمل كل ده بحب. وتلاحظ في فعل هذا الرجل إن الرجل ده كان بيتعامل مع العبادة، سواء كانت قراءة قرآن، سواء كان طلب علم، سواء كان صلاة أو صيام أو جهاد، كان يتعامل بإحسان. والإحسان أعلى مراتب الدين. حينما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن أنت لما بتعبد ربنا وانت حاسس أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، تشعر في هذه اللحظة بفضل الله سبحانه وتعالى ان ربنا مطلع عليك، تجد نفسك بتجود في العبادة، بتجود في الصلاة، بتجود في القرآن، بتجود في الزكاة، بتجود في الجهاد في سبيل الله. فكان هو يحب ان يصل الى هذه المرتبة العالية من الاحسان. تعالوا نكمل مع بعض ونشوف موقف من اجمل واجل المواقف التي تعرض لها عامر ابن عبد الله التميمي، ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين، وبنقضي ليلة جميلة للهادي مع هذا التابعي الجليل عامر ابن عبد الله التميمي رحمه الله رحمة واسعة. لسه قبل الفاصل كنا بنقول إن هو كان مش مجرد فقط رجل عابد بيعبد ربنا وبيصلي ويزكي ورجل كريم ورجل قائم لليل صائم النهار، إنما كان محبا للجهاد، وكان لا يتأخر أبدا. كلما سمع نداء الجهاد يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي، كان مع أول من يلبي نداء الجهاد ويخرج مجاهدا في سبيل الله. وقلنا قبل الفاصل إنه كان بيختار الصحبة اللي يطلع معهم للجهاد، وكان بيشترط عليهم ثلاث شروط. أول شرط إنه هو يكون خادم لهم طول الرحلة. الشرط الثاني هو يكون المؤذن بتاعهم طول الرحلة. الشرط الثالث أنه ينفق عليهم من ماله لحد ما يخلص كل فلوسه، وبعد كده هم يبتدوا ينفقوا بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل كان يفعل فعل المحب. وفرق كبير جدا يا جماعة بين إنسان يفعل الشيء بحب وإن إنسان يفعله من غير حب، مجرد بس أنه بيقضي اللي عليه. تخيل كده وتأمل معايا، يعني إن واحد بيصلي واقف بين إيدين ربنا لمجرد فقط إن هو عايز يقضي الفريضة اللي عليه ويرمي الحمل من وراء ظهره، واحد تاني بينتظر الفريضة بفارغ الصبر وبيقوم يصلي وهو بيصلي بحب زي ما النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال. فكان الصلاة ملي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما تلاحظ وإحنا داخلين مثلا على موسم الحج أو العمرة، أن الملبي أو الرجل اللي هو ذهب يحج أو يعتمر بيلبي تلبية، لو فهمنا معناها نعرف نعبد ربنا بحب. أن بيقول لبيك اللهم لبيك، يعني إيه لبيك؟ لبيك ديت، وأورد الإمام ابن القيم لها تعاريف كتيرة جدا جدا، كان من ضمنها: جئتك جئتك جئتك بحب، يعني جاي لك يا رب بحب. واللي جاي له بحب بيفعل العبادة بحب. وزي ما قلت لك فرق كبير وشاسع بين واحد بينفق وبيطلع زكاة ماله وهو تعبان ومتضايق وحزنان انه بيطلع، وبين واحد بيطلع بحب. اللي بيحب بيطلع بالزيادة، يطلع زكاة المال ويزود صدقات. اللي بيحب مش هيصلي الصلوات الخمسة وبس، لا، وهيصلي السنن الرواتب ال 12، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 12 ركعة. قال عنهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. اللي بيعبد ربنا بحب لما يجي عند الحج أو يجي عند الصيام أو غير ذلك، عمره في حياته أبدا ما هيأثر، بل بفضل الله سبحانه وتعالى هيجتهد أنه يؤدي صورة مثالية للعبادة بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما سألوا الحسن: كيف كنتم تصلون على عهد النبي؟ قال: كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط اللي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، وكأن الجنة عن اليمين والنار عن الشمال، والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله جل وعلا. ف فإذا ما انتهت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. صورة مثالية في هذا المجتمع الجميل الجميل بفضل الله سبحانه وتعالى، كانوا يحبون الإحسان في كل شيء. في يوم من الأيام، وطبعا عامر بن عبد الله التميمي كان بيخرج للجهاد في سبيل الله، في يوم من الأيام في أحد المعارك أو في آخر المعارك التي تمت بين المسلمين وبين الفرس، والتي تم فيها الاستيلاء على إيوان كسرى وعلى كنوز كسرى بفضل الله سبحانه وتعالى، عمر بن الخطاب أمر عمرو بن مقرن هو يجمع كل الكنوز وكل الثروات التي كانت في قصر كسرى علشان يجمعوها ويبعثوا خمس الغنائم إلى بيت مال المسلمين ويوزعوا الأربع تخماس اللي موجودة على المجاهدين في سبيل الله. دخلوا طبعا لقوا كنوز وجواهر ودرر ويواقيت لا تخطر على قلب بشر، وفي وسط ما هم عمالين بيعدوا الغنائم وبيجهزوا وبيظبطوا وعمالين بيحصروا الغنائم، لقوا رجل أشعث أغبر جاي والتراب مالي راسه ووشه وجسمه، وجاي شايل صندوق تقيل جدا جدا ماشي بيه في الصحراء. فأول ما وصل قالوا من هذا؟ قالوا لا نعرفه، محدش في الناس كانوا عارفينه، لان زي ما قلت لك ان يعني ان الله يحب العبد التقي الخفي النقي، ان هم كانوا بيهربوا من الشهره، ما كانش حد فيهم بيحب ان هو يشتهر. واحنا اتكلمنا الحلقه الماضيه عن اويس القرني رحمه الله رحمه واسعه، ان عمر بن الخطاب لما قال له اكتب لك الى عامل الكوفه الوالي بتاع الكوفه عشان يهتم بيك، قال لا، لان اكون في غبراء الناس او غبرات الناس احب الي من ان اكون مشهورا فيشار الي بالبنان. فلما جاء عمر بن عبد الله التميمي قالوا من هذا؟ قالوا لا نعرفه. فقال ما هذا الذي في يديك؟ جاء في صندوق كبير جدا. قال هذا كنز حصلت عليه. قالوا أين حصلت عليه؟ قال في إحدى المعارك مع الفرس حصلت عليه في المكان الفلاني. ففتحوا الصندوق فلقوا فيه أقيم وأعظم وأجمل الجواهر والدرر واليواقيت بتاعت كسرى. قالوا أين حصلت عليه؟ كرروا السؤال تاني. قال حصلت عليه في المكان الفلاني. فسأله واحد من المسلمين قال فهل أخذت منه شيئا؟ قال يرحمكم الله، والله لولا الله ما جئتكم به. بيقول له أنت بتسألني أنا أخذت منه حاجة؟ طب ما كان من أصله كنت خبيته وما كانش حد شايفني خالص، ما حدش بيطلع عليا إلا الله سبحانه وتعالى. ما صحيح كلام منطقي، راجل جايب الصندوق دوت وماشي في الصحراء وبيتعنى وتعبان وجايبه لحد عندكم، هل ممكن يكون خد منه حاجة؟ طب ما لو عايز ياخد منه حاجة ما انتوا ما شفتوش اصلا لما حصل على الصندوق كان ممكن يخبيه. قال والله لولا الله ما جئتكم به، ووالله ما كنوز كسرى وقيصر وكنوز العرب والعجم وكل ما قضى ارواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله جل وعلا، فاذا ما انتهت الصلاة لا ندري اقبلت ام ردت علينا. صورة مثالية في هذا المجتمع الجميل الجميل بفضل الله سبحانه وتعالى، كانوا يحبون الإحسان في كل شيء. في يوم من الأيام، وطبعا عامر بن عبد الله التميمي كان بيخرج للجهاد في سبيل الله، في يوم من الأيام في أحد المعارك أو في آخر المعارك التي تمت بين المسلمين وبين الفرس، والتي تم فيها الاستيلاء على إيوان كسرى وعلى كنوز كسرى بفضل الله سبحانه وتعالى، عمر بن الخطاب أمر عمرو بن مقرن أن هو يجمع كل الكنوز وكل الثروات التي كانت في قصر كسرى علشان يجمعوها ويبعثوا خمس الغنائم إلى بيت مال المسلمين ويوزعوا الأربع تخماس اللي موجودة على المجاهدين في سبيل الله. دخلوا طبعا لقوا كنوز وجواهر ودرر ويواقيت لا تخطر على قلب بشر، وفي وسط ما هم عمالين بيعدوا الغنائم وبيجهزوا وبيظبطوا وعمالين بيحصروا الغنائم، لقوا رجل أشعث أغبر جاي والتراب مالي راسه ووشه وجسمه، وجاي شايل صندوق تقيل جدا جدا ماشي بيه في الصحراء. فأول ما وصل قالوا من هذا؟ قالوا لا نعرفه، محدش في الناس كانوا عارفينه، لان زي ما قلت لك ان يعني ان الله يحب العبد التقي الخفي النقي، ان هم كانوا بيهربوا من الشهره، ما كانش حد فيهم بيحب ان هو يشتهر. واحنا اتكلمنا الحلقه الماضيه عن اويس القرني رحمه الله رحمه واسعه، ان عمر بن الخطاب لما قال له اكتب لك الى عامل الكوفه الوالي بتاع الكوفه عشان يهتم بيك، قال لا، لان اكون في غبراء الناس او غبرات الناس احب الي من ان اكون مشهورا فيشار الي بالبنان. فلما جاء عمر بن عبد الله التميمي قالوا من هذا؟ قالوا لا نعرفه. فقال ما هذا الذي في يديك؟ جاء في صندوق كبير جدا. قال هذا كنز حصلت عليه. قالوا أين حصلت عليه؟ قال في إحدى المعارك مع الفرس حصلت عليه في المكان الفلاني. ففتحوا الصندوق فلقوا فيه أقيم وأعظم وأجمل الجواهر والدرر واليواقيت بتاعت كسرى. قالوا أين حصلت عليه؟ كرر السؤال تاني، قال حصلت عليه في المكان الفلاني. فسأله واحد من المسلمين قال فهل أخذت منه شيئا؟ قال يرحمكم الله، والله لولا الله ما جئتكم به. بيقول له أنت بتسألني أنا أخذت منه حاجة؟ طب ما كان من أصله كنت خبيته وما كانش حد شايفني خالص، ما حدش بيطلع عليا إلا الله سبحانه وتعالى. ما صحيح كلام منطقي، راجل جايب الصندوق دوت وماشي في الصحراء وبيتعنى وتعبان وجايبه لحد عندكم، هل ممكن يكون خد منه حاجة؟ طب ما لو عايز ياخد منه حاجة ما انتوا ما شفتوش أصلا لما حصل على الصندوق، كان ممكن يخبيه. قال والله لولا الله ما جئتكم به، ووالله ما كنوز كسرى وقيصر وكنوز العرب والعجم وكل ما على الأرض يساوي عندي جناح بعوضة. الله أكبر. فترك الصندوق ومشي. فهو ماشي قال له طب استنى، من أنت؟ أنت مين بقى ده؟ أنت احنا ما شفناش واحد في التقوى بتاعتك والخشية بتاعتك، ويعني ما شاء الله إنسان زاهد بجد، من أنت؟ قال والله لا أخبركم لتحمدوني، عمري ما هقول لكم على اسم عشان تثنوا عليا، انا لا احب الثناء ولا احب المدح، انا مش عايز حاجه خالص. يعني لو واحد غيره كان ممكن يقول لك ايه يعني اهو ناخد اي حاجه، وبرضه انا تعبت في الصندوق وكفايه ان اودي له نصه مثلا، لكن ده راجل ما خدش منه حاجه. طب اقل تقدير، واخد بالك، شهاده تقدير كده تكتب له، ولا حتى كلمه ثناء يسمعها اي حد؟ ابدا. قال والله لا أخبركم أبدا لتحمدوني، لا يمكن أقول لكم على اسمي. سعد بن أبي وقاص تأثر جدا جدا بالمشهد ده، قال مش ممكن، ده رجل يعني رجل مشهور، يعني حاجة ما شاء الله، يعني حاجة مثالية، ولا كأنك بتقرأ في قصص ألف ليلة وليلة. فقال له واحد امشي وراه وشوفه ساكن فين وعرف لي هو مين. فضل الرجل ماشي وراه لحد ما وصل إلى البصرة، فسأل الناس من حوله لما لقى ناس بتسلم عليه قال من هذا؟ قالوا ألا تعرف هذا؟ هذا سيد الزهاد، هذا راهب وهذه الأمة، هذا عامر بن عبد الله التميمي رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام حصل موقف برضه تاني، موقف من المواقف الجليلة جدا، كان من أعظم المواقف أيضا التي مرت بعامر بن عبد الله التميمي. في يوم من الأيام لقى صاحب الشرطة، واحد من أعوان صاحب الشرطة، يعني واحد من أعوان رئيس الشرطة في بلاد البصرة، واحد مثلا منصبه كبير جدا جدا، يعني متعين يعتبر مثلا النائب بتاع رئيس الشرطة، ماسك واحد من أهل الذمة، رجل نصراني مسكه وعمال بيضربه ضرب شديد جدا وعمال بيغلظ عليه، والرجل يقول يا مسلمين انقذوني، لا تغفروا ذمة نبيكم صلى الله عليه وسلم، النبي اعطانا العهد والامان والذمة، فلا تغفروا ذمة نبيكم. مين اللي سمع الكلام دوت؟ عامر بن عبد الله التميمي. فراح فسأل يعني الرجل بتاع الشرطة ده، قال له لماذا تمسك به؟ فما رضيش يرد عليه. فسأل عامر بن عبد الله التميمي هذا الرجل من أهل الذمة، قال ألم تدفع الجزية؟ قال دفعتها. قال هل ارتكبت جريمة حتى يمسك بك هكذا؟ قال له والله ما ارتكبت شيئا. قال له من هو اللي مسكك ليه؟ قال له يريدني أن أذهب لأنظف حديقة صاحب الشرطة. فقال له طيب أنت تقدر تعمل كده؟ قال له لا والله جسدي ضعيف ما أستطيع أن أفعل هذا. قال له لو رحت تعمل كده جسمي هيضعف وهيتعب ومش هقدر اروح عشان اسعى على رزق اولادي. فالمهم ظل عامر بن عبد الله التميمي يكلم صاحب الشرطه دوت ان هو يسيبه، لا يمكن يسيبه. فقال له والله لن اغفر ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن اترك هذا الرجل حتى تتركه، والله العظيم ما هسيبه ابدا ولازم اخلصه من ايدك. فلما سمع الناس قول عامر بن عبد الله التميمي وقفوا معه وساعدوه لحد ما اخذوا هذا الرجل الذمي من يد صاحب الشرطه ونجاه بفضل الله. الولد اللي او او او, أو صاحب الشرطه دوت زعل جدا، اللي هو من اعوان صاحب الشرطه، زعل جدا ازاي ان هو يفضل يعني معايا لحد ما يعني يفك هذا الرجل من ايديا. راح رايح حكى هذا الكلام لصاحب الشرطه اللي هو رئيس الشرطه اللي هو يعتبر بمقام النهارده مثلا وزير الداخليه. راح قال له ده عامر بن عبد الله التميمي عمل كذا وكذا وكذا، وخلى الرجل اللي انا كنت جايبه لك ينظف لك القصر بتاعك خليه يفلك من ايديا. فراح دب شكوى عند أمير المؤمنين عثمان بن عفان، قال له ده الرجل ده خرج على أهل السنة والجماعة وترك البيعة وفعل كذا ونبذ الطاعة وخرج عن طاعتك أيها إيه؟ أيها الرجل، يعني لعثمان بن عفان لأمير المؤمنين. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه رجل عادل لا يمكن أبدا يظلم حد أبدا، فحب أنه يحقق في المسألة دي، فرح باعت لوالي البصرة قال له ابعث لعامر بن عبد الله التميمي وحقق معاه في المسألة دي وشوف الموضوع ايه. فبعث له والي البصرة، بعث لعامر بن عبد الله التميمي، قال إن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أمرني أن أسألك عن بعض الأمور نصبت إليك. قال السمع والطاعة لأمير المؤمنين، اسأل اللي انت عايز تسأله. فقال له طيب، بلغني أنك عزفت عن الزواج. هم اتهموا بثلاثتهم على فكرة، قالوا ده رغب عن الزواج وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بقى في الرهبانية وكلام ده كله. والتهمة الثانية إن هم قالوا إن هو لا يأكل اللحم أبدا، يعني بيحرم أكل اللحم. والتهمة الثالثة إن هو بيحرم الدخول على السلطان. ثلاث تهم. فبدأ والي البصرة بكل يعني رحمة كده بدأ يسأله، قال له سؤال عامر بن عبد الله التميمي، متوجه لك ثلاث تهم. التهمة الأولى إن أنت لا تتزوج أرغبة عن سنة النبي، أنت بترغب عن سنة دي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال له لا والله يا أخي، ليس رغبة عن سنة النبي وليس دخولا في الرهبانية، فإنه لا رهبانية في الإسلام، ولكني حدثت نفسي منذ بداية أمري أني لا أمتلك إلا نفسا واحدة، فأردت أن أشغل نفسي بالله، وما أردت أن أتزوج امرأة تشغلني عن الله أبدا، كل ما في الأمر إن أنا بخاف على نفسي إن أنا أتجوز واحدة تشغلني عن رب سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده مش مظبوط، كلام دوت خلاف سنة النبي، لأن الإنسان لما يتزوج زوجة هذه الزوجة ليست من أمور الدنيا وإنما من أمور الدنيا والآخرة، هذه الزوجة من خير متاع الدنيا كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمرها أطاعته إن نظر إليها أسرته وإن يعني غاب عنها حفظته، وبعدين دي بتكون عونا لك على طاعة ربنا وبتحفظك من الفتن وكل ده، فالزوجة من الدنيا ومن الدين أيضا في نفس الوقت، فهذا ليس من هدي النبي وليس من سنة النبي، وإلا فالثلاثة اللي راحوا يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه مسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا يعني عبادة النبي قليلة. تخيل بقى إن إنسان يوصل لدرجة من الغلو إنه يعتقد إن عبادة النبي قليلة صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، والثاني قال أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، والثالث قال وأما أنا فلا أتزوج النساء. وصل هذا الكلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. شوف أدب النبي أخي، شوف ذوق النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يقول له أنت عملت كذا وأنت عملت كذا ويفضح أمرهم أمام الصحابة، قال إيه ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر. يبقى إذن الصحيح أن أنت تتجوز، مش أن أنت تعرض عن الجواز إلا إذا كان ذلك لعذر، أنك لا تستطيع أن تتزوج أو ليس عندك القدرة على الزواج إلى غير ذلك، إنما ترغب عن الزواج وأنت عندك قدرة لا. يبقى إذن إيه النبي أمرنا يا معشر الشباب كما في الصحيحين من استطاع منكم الباءة فليتزوج بفاء التعقيب والسرعة، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جائ. بأول حاجة بيقول له لما ترغب عن الزواج أرغبة عن سنة، قال له لا أبدا أبدا، أنا عارف إن فيش رهبانية في الإسلام لكني كرهت أن أتي بامرأة تشغلني عن الله. أدي أول سؤال أو أول تهمة. قال له طيب ولما تحرم أكل اللحوم؟ قال له والله لا أحرمها. قال له أمال ما بتاكلش لحمة ليه؟ قال له آكلها إذا كانت في متناول يدي، أما إذا لم أستطع أن أشتري اللحمة فلا أكله، يعني إن كان موجود فأنا بأكله الحمد لله رب العالمين، وما كانش موجود فلا أتعنت في الحصول على اللحم. قال له طب التهمة الثالثة لماذا لا تدخل على الأمراء وتحرم الدخول عليهم؟ قال يا أخي أنا لا أحرم الدخول على الأمراء، ولكني أخشى أن أفتن في ديني، وقد علمت أن هناك من يحتاجون إليكم فتركت المجال لهم ليأخذوا ما يشاءون، أما أنا فلا حاجة لي. فلما وصل التقرير دوت لسيدنا عثمان بن عفان لا كلام ما فيهوش أي حاجة، لا في نبذ للطاعة ولا في خروج على أهل السنة والجماعة ولا في انقلاب عسكري ولا في أي كلام من الحادث، فلأن الموضوع كلام عادي خالص. لكن بكل أسف، بكل أسف الناس الصالحين في كل زمان ومكان لا بد لهم من أعداء، دايما كده هناك أعداء النجاح. النجاح في إيه؟ حتى لو كنت بتطيع ربنا هتلاقي من يعاديك، حتى لو كنت بتطبق السنة هتلاقي من يعاديك، لو كنت داعية مشهورة هتلاقي من يعاديك، لو كنت عالما ناجحا لا بد أن تجد من يعاديك، هناك أعداء النجاح. بكل أسف هناك بقى كثرة القيل والقال، وبدأت المشاكل تحوم حول عامر بن عبد الله التميمي. فسيدنا عثمان بن عفان طرأ لهذه المفسدة أمر والي البصرة أن يعني يخرج عامر بن عبد الله التميمي وأن يسيره من بلاد البصرة إلى بلاد الشام. وعثمان بن عفان رفقا بهذا الرجل عامر بن عبد الله التميمي أمر عامله على أوليه على بلاد الشام اللي هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، أن يحسن استقبال عامر بن عبد الله التميمي وأن يرعى حرمته وأن يفعل به كذا وكذا وأن يكرمه. يعني خرج عامر بن عبد الله التميمي من بلاد البصرة بعد ما عاش بها فترة طويلة وتتلمذ على يد أبي موسى الأشعري، وبقى ليه تلاميذ وبقى ليه أحباب وأصدقاء، وبقى ليه عزوة وناس بتحبه. خرج وهو يبكي وهو في غاية الحزن والأسى، وخرج طلابه وأقاربه وأحبابه وأصدقائه ليودعوه، فإذا به يقول: سأرفع يدي لأدعو، فبالله عليكم أمنوا. فأمنوا على الدعاء وهم حاطين ايدهم على قلبهم، هيدعى على الناس يقول ايه؟ يعني واحد غير يقول: يا رب اللي كان السبب في خروجه من البلد ديت اعمل فيه وسوي فيه. ابدا. ماذا قال؟ فاذا بعامر بن عبد الله التميم. ودايما المسلم خلوق، دايما المسلم يا جماعه صبور، دايما المسلم متسامح. وحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، ما زاد الله عبدا بعفو الا عز. انت لما بتعفو عن الناس انت ما بتعفوش عشان انت خايف من الناس، انما بتعفو عن الناس لان انت فعلا بترجو ان ربنا يعفو عنك، لانك لما بتعفو عن حد ربنا بيعفو عنك، ولما بتغفر الانسان ربنا بيغفر لك. يعني سبحان الله، المولى عز وجل يعامل العبد من باب الاحسان اللي بيتعامل به مع الناس. سبحان الله، الا تحبون ان يغفر الله لكم فاعفوا واصفحوا بقى، الا تحبون ان يغفر الله لكم. فالشاهد في الموضوع ان هو راح رفع ايدي عشان يدعو، هم بيأمنوا، فقال: اللهم من وشى بي وكذب علي واخرجني من بلادي وفرق بيني وبين اخواني، ها تعمل فيه يا رب؟ قال: فاكثر ماله واصح جسمه واطل عمره. بيقول: يا ربي اللي اذاني وحرمني من اهلي واحبابي وخلاني اطرد من بلدي ديت، يا رب كتر فلوسه وخلي جسمه كده زي الفل، خلي صحته زي الفل وأطل عمره. فعاش عامر بن عبد الله التميمي، ذهب إلى بلاد الشام وعاش بها، وأحسن إليه معاوية بن أبي سفيان، ويعني عمل معاه لما يتعملش، أكرمه غاية الإكرام، وعرف مكانته وعرف قدره وعرف مقامه ولم يسئ إليه أحد. وتمر الأيام، كما نقول دائما ان لكل بدايه نهايه، لابد يا جماعه. المولى عز وجل يقول: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا، والنهايه فملاقيه وان الى ربك المنتهى. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بيوضح ان لازم هتموت ولازم هتقف بين ايدين ربنا ولازم تتسال بين يديه، كما في الصحيحين: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما مقدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. تمر الأيام ويعيش عامر بن عبد الله التميمي بعد حياة طويلة ما شاء الله مليئة بالزهد والعبادة والطاعة والإخبات والخضوع والانكسار بين يدي الله والجهاد في سبيل الله والخير الكثير اللي عمله. نام عامر بن عبد الله التميمي على فراش الموت، فدخل عليه أصحابه فوجدوه يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي حزنا على الدنيا، وإنما أبكي لأني أبكي ولكني أبكي على طول السفر وقلة الزاد. تخيل عامر بن عبد الله التميمي بيقول: أبكي لبعد السفر، ماشي دي مقبولة، إنما قلة الزاد بعد كل اللي عمله ده، عبادة وزهد وطاعة وقيام ليل وصيام نهار وإنفاق في سبيل الله وجهاد في سبيل الله، كل ده بيقول: أبكي على بعد سفري وعلى قلة الزاد، وأني أمسيت بين صعود وهبوط، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلا أدري أيؤمر بي إلى الجنة أم إلى النار. وظل هناك وقد اختار بيت المقدس الذي أسأل الله عز وجل أن يطهره من دنس اليهود. عاش عامر بن عبد الله التميمي في بيت المقدس واتخذه دارا لمقامته أو اتخذ المكان دارا لإقامته ومات هناك. وفي أولى القبلتين وثالث الحرمين ومثل رسول الله كان قبر عامر ابن عبد الله التميمي. حقيقة دروس وعبر عظيمة جدا من أخذها من حياة هذا الرجل، إن المسلم عاش أصلا وجيه الدنيا دي عشان يعبد ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا وإنت وإنت كلنا جينا أصلا الدنيا دي عشان نعمل حاجتين لا ثالث لهما، علشان أو ثلاث حاجات لا رابع لهما، عشان نعبد ربنا وعشان نعبد الكون ده كله لله سبحانه وتعالى، وعشان نعمر الأرض واستعمركم فيها. إن ربنا أمرنا إن احنا نعمر الأرض نعمر الكون. احنا مش مطلوب مننا بس نعبد وبس يا جماعة، مطلوب مننا نعبد ومطلوب مننا نحن نبدع في إعمار هذا الكون. مطلوب مننا نحن نلاقي في وسطنا المدرس المسلم أو المسلم المدرس، لأن الأصل فينا هو الإسلام. مطلوب مننا نشوف المسلم المدرس، مطلوب مننا نشوف المسلم المهندس، المسلم الطبيب والمسلمة الطبيبة والمسلمة المدرسة. مطلوب مننا نحن نعمر الكون، مطلوب مننا نحن نكون قدوة وأسوة للناس. أنا هديكم مثال بسيط خالص أخوي وحبيبي، هديك مثال باتنين. واحد من الناس من المسلمين عاش حياته كده كلها عشان يأكل ويشرب ويتفسح ويتمتع، لا عبد ربنا ولا عمل حاجة ولا قدم خير لبلده ولا لدينه ولا قدم أي حاجة بالمرة. فلما مات الناس مشى في جنازته بيقولوا الله يرحمه طول عمره عايش لنفسه، عمره ما عمل حاجة لا خدم أسرته ولا نفسه ولا مجتمعه ولا دينه ولا بلده. التاني بقى ما شاء الله عاش عابد لله، زاهد في الدنيا، عاش يخدم الناس، اتعلم وعلم الناس، دعا الى الله، عمر الكون، خدم بلده، خدم دينه، خدم وطنه. فلما مات والناس ماشيه في جنازته قالوا الله يرحمه، الله يرحمه بجد، خدم دينه، خدم بلده، خدم اسرته، عمر الدنيا كلها، خدم وعمل وقدم. تحب يكون اي واحد فيهم يا جماعه؟ تحب يكون الاولاني اللي ما عملش حاجه خالص ولا حتى لنفسه، ولا تحب تعيش زي التاني اللي خدم دينه وخدم بلده، خدم وطنه وخدم عقيدته؟ أكيد محتاجين إن احنا نكون زي التاني علشان فعلا نترك آثار عظيمة، يعني ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. فعشان كده بقول احنا توجدنا الدنيا علشان نعبد ربنا، عشان نعبد الكون ده كله لله، وعشان نعمر الأرض ونخدم الوطن بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي محتاجين إن احنا نراجع نفسنا، نقف من النهاردة مع نفسنا نشوف أخبارنا إيه في العبادة، أخبارنا إيه في الصلوات الخمسة، أخبارك إيه مع قيام الليل، أخبارك إيه مع صيام الاثنين والخميس والثلاث أيام في الشهر العربي، أخبارك آخر مرة ختمت فيها القرآن كان إمتى، كان رمضان اللي فات، طب وهتختمه إمتى في رمضان اللي جاي، طب ما بين رمضان لرمضان هتعمل إيه، ناوي تقرأ القرآن ولا لأ، أخبارك إيه مع أذكار الصباح والمساء، أخبارك إيه مع طلب العلم، مع الدعوة إلى الله، أخبارك إيه مع بر الوالدين، مع صلة الرحم، مع الإحسان للجيران، أخبارك إيه مع ومع ومع حاجات كتيرة جدا نقصانا، محتاجين إن احنا فعلا نراجع نفسنا فيها. أخويا وحبيبي العمر بيجري والأيام بتجري، وإنما أنت دقائق وثواني يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. في يوم الأيام هتقف بين إيدين ربنا ويسألك عن كل صغيرة وكبيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. انتهت قصة عامر ابن عبد الله التميمي، والصفحة ما زالت مفتوحة لنلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله مع تابعي آخر جليل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا القصص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.